أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. الذات المحمدية، الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار. شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار صلى الله عليه وسلم، وقطب فلك الجمال، وقطب فلك الجمال، وقطب فلك الجمال. هذا هو سيدنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. ومركز مدار الجلال، قول يا واد يا موسى، ومركز مدار الجلال، ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بسره لديك وبسيره إليك، اللهم بسره لديك، لديك وبسيره إليك، آمن خوفنا وأكر عثرتنا واقض حوائجنا وارفع عنا البلاء والوباء، واجعلنا من أهل القرآن بجاه الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا هو يقول لك إيه سيدنا الإمام السيوطي: إن الذين كفروا كأبي جهل، كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما، زي إيه اسمه ايه ابن أمية ده، أمية بن خلف، أمية بن خلف، هؤلاء الكفار آذوا الصحابة، وأنتم تعرفون هذا، آذوا الصحابة وآذوا سيدنا رسول الله. أبو جهل اللي هو الحكم ضرب سيدنا أبا بكر، ضربه وآلمه وأقعده، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كأبي جهل، والله سبحانه وتعالى وأعلم، يعني لا أدري دعا عليه النبي أم لا، ولكن ينمو إلى علم ذلك، ينمو إلى علم ذلك، لكن لست متأكدا. هذا هو: سواء عليهم أأنذرتهم. هنا يقول لك إيه بقى هنا: إن الذين كفروا، إن هذه كلمة الذين اسمها، إن الذين وكفروا صلتها، لسه في الصلة صلتها. طيب يقول لك الخبر يجوز أن يكون ما في نهاية الآية، أي لا يؤمنون، إن الذين كفروا لا يؤمنون، هذا المعنى اكتمل، إن الذين كفروا لا يؤمنون. طيب ليه لا يؤمنون؟ قال لك لسبق علم الله بذلك، لسبق علم الله، لسبق علم الله لهم بذلك، لأن في علم الله الأزلي الثابت الذي لا يتغير يعلم أنهم لا يؤمنون بعنادهم، لا بأنه قدر عليهم ذلك، ليس. وهذه كما قلنا هذه عقيدتنا، أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الإنسان، هذا الإنسان أهو شقي أم سعيد، هل لأن الله قدر عليه الشقاء؟ لا. طب لماذا، لماذا هو شقي؟ قال لك لأنه شقي بعناده، بعناده هو، بعناد هذا الإنسان، لأن الله يعلم أنه معاند وأنه يعلم الحق ويكابر، فكتب أو كتب عليه الشقاء بما اقترفته يداه، بما اقترفته إيه؟ يداه. وهذه مسألة يدخل فيها عقيدة، الإنسان مخير ولا مصير وغير ذلك. وأنا دائما أقول هذا، أنت أب، أنت أب ولك ابن، لك إيه؟ ابن. فتقول للابن لا تفعل هذا الفعل، تقول للابن لا تفعل هذا الفعل، طب لماذا تنهى؟ لأنك بعلمك كأب أن تعلم أن هذا الفعل يؤدي إلى مضرة لابنك، وحينما تقول لابنك لا تفعل ذلك أنت في قرارة نفسك تعلم أنه سيفعل، لأنك تعلم أنه معاند وأنه لا يقتنع إلا إذا جرب. ابنك هذا ابنك وأنت تعرفه، صحيح؟ فما بالك بالله وقد خلقنا؟ فهو يقول لا تفعل ذلك، ولكن يعلم أن فلانا سيفعل بإرادته هو وباختياره هو، فيعلم ذلك الله سبحانه وتعالى في علمه الأزلي، لكن لم يقدر ذلك ولم يفعله ولم يجعله يفعل ذلك الله، لأن الله لا يأمر بالفحشاء أبدا. والكفار قالوا كده في القرآن، ها؟ أيأمركم بالفحشاء؟ هذا هو. ولذلك إن الذين كفروا لا يؤمنون، لا يؤمنون لعلمه الأزلي بذلك أنهم معاندون، سواء عليهم يا محمد أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب، هو يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني هل معنى ذلك أنه يمنعه من الدعوة لهم؟ لا، ولكن تفسير ذلك الآية الأخرى، إيه هي يا واد يا موسى؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن أسفا، أسفا عليه. أنت مزعل نفسك ليه يا حبيبي يا رسول الله؟ ليه مزعل نفسك؟ هم معاندون ويعلمون أنك حق، بس مش هيؤمنوا بيك، مش هيؤمنوا بيك لأنهم معاندون. طب إيه الدليل؟ القرآن، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد نعلم، وقد هنا للتحقيق، قد نرى تقلب وجهك للتحقيق، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، ثم يقول فإنهم لا يكذبونك، فإنهم إيه؟ يا زيد لا يكذبون، هم عارفين أنت نبي. ليس المؤانسة ويجوز أن تحمل على ذلك، ويجوز إنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله. طب وإيه الجحد؟ قلنا في هنا وهناك وكل مكان، الجحد هو الإنكار مع العلم، الإنكار. طب إيه الدليل؟ أهو وجحدوا بها واستيقنتها ظلما وعلو. عارفين كل حاجة، كل حاجة عارفينها، بس هما إزاي يكون نبي ونحن أحق بالنبوة منه؟ فربنا بيرد عليهم الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنتم مالكم؟ ولذلك النحاء قالوا إيه؟ حيث مفعول به من ظرف، حيث مفعول به، الله أعلم حيث، علمه واقع على الحيثية لا فيها، واقع عليها لا واقع فيها، ولذلك أعربوها مفعول به مش ظرف. فحيث اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. قال له ما لكمش دعوة، لا تدخلوا في شأني، هذا هو واضح. واضح. نعود، يقول لك سواء عليهم. ايه سواء ديت؟ قال لك سواء كلمة تدل على التساوي، كلمة او اسم يدل على التساوي. وبعدين يقول لك هي مبتدأ. هي ايه؟ مبتدأ. طيب لماذا مبتدأ وهو نكر؟ ليه؟ قال لك لأنها تعلق بها الجار والمجرور فصارت في قوة المعرفة. سواء عليهم، زي سلام عليكم طبتم. طب ليه سلام دي مبتدأ وهي نكر؟ قال لك ليه فيها مسوف. ايه المسوف ده؟ قال لك لأنها دعائية، والدعاء يرتقي باللفظه إلى المعرفة. الدعاء يرتقي بلفظه، أي بلفظ الدعاء، إلى المعرفة. فقال لك سلام عليكم دي مبتدأ وهي نكرة. طب إيه المسوغ؟ قال لك لأنها دعاء، والدعاء يأخذ باللفظ إلى المعرفة كما يأخذ بصاحب بالمدعو له إلى الجنة أو إلى العلا. قالوا كده، واخد بالك يا سليمان؟ هذا هو. سواء عليهم مبتدا. طب وفين الخبر؟ قال لك أأنذرتهم. قال لك المعنى المتصيد من قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي سواء عليهم الإنذار وعدمه. الإنذار وعدمه. إيه الإنذار ده؟ قال لك ده معنى متصيد، متصيد بالصاد طبعا، متصيد من قوله تعالى أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليهم الإنذار وعدمه. طيب وبعدين يقول لك لا، ده سواء دي هي الخبر. يا سكينة، هي الخبر. طب من فين المبتدأ؟ قال لك المعنى المتصيد من أنذر، أي الإنذار وعدمه سواء عندهم. يبقى يجوز هذا ويجوز هذا. واضح؟ واضح. نعم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. قل لك أأنذرتهم فيها خمس قراءات، فيها خمس قراءات. القراءة الأولى بالتحقيق، أأنذرتهم، هذه القراءة الأولى، حفص ومن معه، هذه القراءة الأولى. طب والقراءة الثانية بالتحقيق مع الفصل، أأنذرتهم، يبقى هذه القراءة إيه؟ الثانية. أأنذرتهم يا أيمن فيها خمس إيه؟ قراءات. القراءة الأولى بالتحقيق دون فصل أنذرته، والقراءة الثانية شيخ ياسر بالتحقيق بالفصل بالإدخال حركة قصيرة أنذرته. طيب القراءة الثالثة إيه؟ قال لك القراءة الثالثة بتسهيل الهمزة، أو القراءة الثالثة بقلب الهمزة الثانية ألفا أنذرته ورش القراءة الثالثة. طب القراءة الرابعة قال لك بتسهيل الهمزة الثانية بتسهيلها بين بين أهنذرته. طب القراءة الخامسة بالتسهيل مع الفصل أهنذرته. يبقى كم قراءة كده؟ خمس قراءة. واضح؟ واضح. نعم. سواء عليهم أنذرتهم بتحقيق الهمزتين أي وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه. يبقى دي كلها في إيه؟ في الحاشية أي موجودة أي. هكذا. طيب أم لم تنذرهم لا يؤمنون لعله لعلم الله منهم ذلك، لأن الله كما قلت في الشرح سبق العلم، وهذا مذهبنا مذهب الأشاعرة. فلا تطمع يا محمد صلى الله عليه وسلم في إيمانهم. والإنذار إيه الإنذار بقى يا ولد؟ قال لك الإنذار إعلام مع تخويف. إيه الإنذار في اللغة؟ قال لك الإعلام مع تخويف، أدي الإنذار. طيب لماذا لا يؤمنون؟ ليه؟ قال لك ختم الله على قلوبهم. يبقى ده ايه؟ اسمه استئناف تعليلي، استئناف تعليلي، كما قال سيدنا الجمل في الحاشية قال لك استئناف تعليلي. صحيح مستأنف، كلام مستأنف، لكنه تعليل لما سبق، مع ان التعليل مع ان الاستئناف يعني القطع، الاصل فيه القطع، لكن لا ليس على اطلاقي. هناك يا محمدي، هناك استئناف يا محمدي بياني، وهناك استئناف تعليلي وغير ذلك. يبقى في استئناف الاصل فيه القطع، لكن قد يخرج عن الاصل الى معان اخرى. ختم الله، لماذا لا يؤمنون؟ قال لك لأن الله ختم على قلوبهم. أهو ختم الله على قلوبهم، يعني إيه ختم؟ قال لك طبع، يعني أغلق القلوب. نيجي بقى للقلوب دي، فيها كلام جميل، فيها كلام إيه جميل، بس بعد الأذان. ونسأل لا إله إلا الله. سأقرأ حتة القلوب ختم الله على قلوبهم من الحاشية، من حاشية الجمل، لأنه قال فيها كلاما جميلا حري بنا أن نقرأه وأن نفهمه. قال سيدنا الجمل: نعم، قال ختم الله على قلوبهم، وجدتموها ختم الله على قلوبهم استئناف تعليلي، استئناف تعليلي كما شرحت، لما سبق من الحكم وهو عدم الإيمان. يعني هو ده يعود على الحكم، عدم الإيمان، إيمانهم. وحيث هذا الكلام الذي لابد أن نعرفه إن شاء الله، قال وحيث أطلق القلب، يعني حيث أطلق القلب يعني إيه؟ حيث في أي وضع، أو في القرآن في أي وضع ذكر القلب في القرآن، يبقى إذا القرآن يقصد هذا المعنى الذي سيأتي به، هذه معنى وحيث أطلق. نعم، وحيث أطلق القلب في لسان الشرع، في لسان الإيه؟ يعني عند في اصطلاح الشرع، فليس المراد به الجسم الصنوبري، جاي نسبة من الصنوبر كده، زهرة، زهرة من الأعلى يعني عريض ومن الأسفل إيه ضيق، وهذا هو القلب. تمام، لا يراد به، فليس المراد به الجسم الصنوبري، الصنوبري الشكل، فإنه للبهائم. يعني لما نقول القلب في الشرع لا يوصف به القلب اللي هو الجسم المادي اللي هو اللحمة، لا يوصف به ذلك، فإن اللحمة دي حاجة خاصة بالإيه؟ بالبهائم. تقول لك تروح للجزار تقول له عنده عايز قلب، يعطيك القلب بالكيلو كده تأكله، صحيح هذا هو. فإنه للبهائم وكذلك للأموات، يعني إذا مات الإنسان من الجائز أن إذا ذكرنا قلبه نقصد به اللحمة، أن إذا مات. تمام، هذا هو. بل المراد به معنى آخر. إيه المراد بقى بالقلب في لسان الشرع يا موسى؟ بل المراد به معنى آخر يا نجوم، يسمى بالقلب أيضا، المعنى الآخر ده هذا أيضا نسميه قلبا، نسميه إيه؟ من باب التوسع، من باب الإيه؟ التوسع. وهو إيه بقى؟ إيه القلب الآخر في لسان الشرع؟ قال لك وهو جسم لطيف، جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني، قائم بالقلب اللحماني نسبة إلى اللحمة، لأن القلب ده عضلة والعضلة لحم، هذا يبقى القلب اللحماني متلبس به قلب آخر. القلب اللحماني متلبس به قلب آخر، وهذا القلب الآخر هو المقصود في لسان الشرع. قال وهو جسم لطيف قائم بالقلب، يعني متلبس بالقلب اللحماني، متلبس به إيه؟ قائم إيه؟ قال لك قيام العرب قيام العرب. طب والقلب اللحماني؟ قال لك قيام الثبوت. القلب اللحماني ثابت اهو موجود اهو داخل، لكن القلب العار اللي هو الاخر ده اللي هو اللطيف ده قال لك ده قائم بالعرض، عرض. طب ليه عرض؟ ليه عرض؟ ايه العرض اولا؟ ايه معنى العرض؟ العرض الذي ياتي ويزول، هذا العرض. يقول لك ايه؟ لعلة عارضة، مش قالوا كده في النحو؟ علة ايه؟ يعني ايه علة عارضة؟ يعني تأتي وتزول مش ثابتة، صح؟ علة عارضة. بقول لك لعروض السكون او لعروض كذا، والعروض دوت يتغير. يقول لك في علم العروض، يعني ايه سمي علم العروض؟ ليه؟ لانه يتغير العروض والقافية بيتغيروا، صحيح ولا مش صحيح؟ مش صحيح. هذا هو يقول لك هذا عارض ممطرنا، مش قالوا كده؟ هذا ايه؟ ما ربنا يقول لهم لا، ده مش سحاب، ده عذابكم، بل هو ريح، ها؟ بل هو ما استعجلتم به. مش قالوا ايه؟ اتينا بعذاب الله ان كنتم من الصادقين، اهو جالكم. قالوا هذا ايه؟ الرب يقول لهم لا، مش سحابة، ده ايه؟ لاني سمي السحاب عارض. ليه؟ لانه ياتي ويمشي. ولذلك قال لك ايه؟ يوم تزول تمر الجبال مر الايه؟ مر السحاب، صنع الله في اخر النمل. صح كده؟ طيب يقول لك ايه؟ قيام العرض. قيام. طب ليه قيام العرض؟ قال لك لانه الجسم اللطيف ده، الجسم اللطيف دوت المتلبس بالجسم اللحماني، ليه عرض؟ ليه قلب؟ ليه سمي بالقلب اللي هو الجسم اللطيف ده؟ قال لك لتقلبه. ليه؟ يعني ايه تقلبه يا أفيقة؟ قال لك يعني مرة كويس، مرة يحب، مرة يكره، مرة يخشع، مرة ما يخشعش، صحيح؟ مرة يتواضع، مرة يتكبر، هو يتقلب، صح؟ فالجسم اللطيف المتلبس بالجسم اللحماني لمن سميناه قلب؟ قال لك لأنه يتقلب. يتقلب. يقول لك قائم بالقلب اللحماني قيام العرض بمحله، بمحل اللحماني يعني جواه، زي كده قلت لك ايه؟ متلبس. دي مش كلمتي، دي كلمة ابو حيان في التفسير، كلمة ايه؟ ابو حيان في البحر. يقول لك بمحله، او بقول لك مثال اخر، او قيام الحرارة بالفحم. هو الفحم دي فحم الذي يشوى عليه اللحم وتاكل. هل الحرارة الفحم هو الذي يشوي؟ لا، ولكن ما تلبس بالفحم. ما تلبس بالايه؟ طب وايه اللي تلبس بالفحم؟ قال لك الحرارة، النار، الحرارة التي تلبست بالفحم وقامت، خلي بالك، وقامت به قيام العرض، هي التي تشوي وهي التي يعني نستخدمها، لكن الفحم ما فيش حاجة فيها. القلب اللحماني ملوش قيمة، وإنما القلب العرض هذا هو الذي له قيمة. نعم. وهذا القلب هو الذي يحصل به منه الإدراك. الله لطيف. وهذا القلب هو الذي يحصل منه الإدراك. انظر ماذا قال بعد ذلك: وترتسم فيه العلوم والمعارف. يقول لك قلبه مليء بالإيمان، قلبه مليء. إيه القلب اللحماني؟ لا لا، القلب اللطيف. أنا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية اللطيفة. لا، نحن نصلي على صلاة البدوية، أحسن أحمد البدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وبدر الأنوار الرحمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثانية بس العالية، من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإلى. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.